بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الناظم رحمه الله تعالى: فعالة وفعالة وجئ بهما مجردين من التاء والفعول صلة، ثم الفعيل وبالتذان والفعلان أو كبينونة ومشبه شغل، وفعلل وفعول مع فعالية، كذا فعيلية فعلة فعل. يقول رحمه الله: فعالة من المصادر، من مصادر الفعل الثلاثي، فعالة بكسر الفاء وزيادة الألف قبل اللام، فعالة نحو يعني مثلا ولي ولاية، ولي ولاية وأمر إمارة ووزر وزارة وكتب كتابة، فهذه كلها على وزن فعالة، فعالة. وفعالة أي من المصادر أيضا فعالة بضم الفاء، فعالة بضم الفاء نحو يعني مثلا دعب دعابة، دعب دعابة على وزن فعالة، فعالة. وفعالة وجئ بهما مجردين من التاء، أي جئ بهذين الوزنين حال كونهما مجردين من التاء، أي جردهما من التاء، يعني فيشمل وزنين آخرين وهما فعال وفعال، فعال وفعال. فعال مثاله فر فرارا، فر فرارا. وفعال مثاله سعل سعالا، سعل سعالا. فعالة وفعالة وجئ بهما مجردين من التاء. والفعول صلة، والفعول صلة، أي وصل الفعول، صل الفعول بما ذكر، فعول بضم الفاء، مثل دخل دخولا وخرج خروجا، فالخروج والدخول على وزن فعول. والفعول صلة. ثم الفعيل، يعني أن من أوزان مصادر الفعل الثلاثي أيضا فعيل، فعيل مثل دب دبيبا، دب يدب دبيبا، فالدبيب على وزن فعيل. ثم الفاعل وبالتاذان، أي وذان بالتاء، يعني أن هذين الوزنين وهما الفعول والفعيل يعني يكونان متصلين بالتاء، بتاء التأنيث، فيقال فيهما فعولة وفعيلة. فمثال فعولة مثاله سهل سهولة وصعب صعوبة، فالصعوبة والسهولة على وزن فعولة. ومثال الفاعلة قولهم نم نميمة، نم فلان ينم نميمة إذا نقل الحديث على وجه الإفساد بين الناس، هذا معناه. وبالتاذان. والفعلان، والفعلان يعني أن من مصادر، من أوزان مصادر الفعل الثلاثي أيضا فاعلان، فاعلان بثلاث فتحات وزيادة الألف والنون، مثل شنآن، شنأه يشنأه شنآنا على وزن فعلانا، وقد سبق شنأ شنآنا على وزن فعلانا. شنآن كقوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم، شنآن قوم على شنآن على وزن فعلان، قرئ شنآن وشنآن. والفعلان أو كبينونة، أو كبينونة يعني أن من أوزان مصادر الفعل الثلاثي أيضا فعيلولة، فعيلولة مثل بينونة، بان يبين بينونة، وكان كينونة، وصار صيرورة، ودام ديمومة، أو كبينونة ومشبه شغل، هذا وزن آخر من أوزان مصادر الفعل الثلاثي وهو فعل، وشغله شغولا على وزن فعولا. وفعلل يعني من أوزان المصادر أيضا، مصادر الثلاثية فعلل، وهذا يقال فتح اللام الأولى فعلل، ويقال بضمها فعلل، يقال بفتحها ويقال بضمها وفعلل أو فعلل. ومثاله: ساد فلان قومه يسودهم سؤدادا أو سؤددا، قالوا سؤدادا على وزن فعلل ويقال سؤدد على وزن فعلل. وفعول وفعلل وفعول، يعني أن من أوزان مصادر الفعل الثلاثية أيضا فعول بفتح الفاء، أما فعول بضم الفاء فقد تقدم، فقد مثلنا له بدخل دخولا وما أشبهه. وهذا بالفتح، بفتح الفاء فعول، مثل قبل قبولا، قبل قبولا، وولغ ولوغا، ولم يستعمل من هذا الوزن في كلام العربي إلا مصادر قليلة، منها هذان المصدران القبول، القبول والولوغ، وكذلك الولوع، الولوع يقال ولع بالشيء ولوعا، وكذلك الوضوء يقال فيه الوضوء. مع فعالية، مع فعالية، أي من أوزان المصادر أيضا فعالية، فعالية بالألف في وسطه وبتخفيف الياء، فعالية نحو كره كراهية، كره كراهية. مع فعالية كذا فعيلية، كذا فعيلية، يعني أن فعيلية هي أيضا من أوزان مصادر الفعل الثلاثي، نحو ولد وليدية، ولد وليدية بتخفيف الياء أيضا، وليدية على وزن فعيلية. فعلة، فعلة، يعني أن من المصادر أيضا، من أوزان المصدر أيضا، المصدر الثلاثي فعلة، نحو غلبه غلبة، غلبه غلبة على وزن فعلة. فعلة فعل، فعل، هذا بزيادة الألف في آخره، فعل بألف التأنيث المقصورة. أما فعلا بالتنوين فهذا قد تقدم في قوله ونحو جالا رضا هدى وصلاح، جالا فعلا، مثل جلان وعمان وفرحان وجدلان، هذا قد تقدم ذكره. أما هذا الذي ذكره هنا في آخر هذا البيت فهو فعل بفتح الفاء وفتح العين وفتح اللام بعدها ألف، هذه الألف تسمى الألف المقصورة، فعل، مثل جمزت الناقة جمزا، وكذلك مرطت مرطا، إذا أسرعت نوعا من السير، من يعني نوعا من السير، يعني ونوع من السير، نوع من الإسراع، ونوع من الإسراع يسمى المرطا، كذلك جمزت، جمزت الناقة جمزا، إذا مرطا وجمزا على وزن فعلا، هذا معنى قوله. وفعلل وفعول مع فعالية كذا فعيلية فعلة فعلها. أكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، إلى لقاء آخر، وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.